قال الحافظ أبي بكر عبد الله بن الزبير بن عيسى الأسدي الحميري في كتاب أصول السنة، نفعنا الله بعلمه وبعلم شيخنا وغفر الله لهما ولجميع المؤمنين والحاضرين والسامعين، قال: وما نطق به القرآن والحديث مثل: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، ومثل: والسماوات مطويات بيمينه، وما أشبه هذا في القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره، ونقف على ما وقف عليه القرآن والسنة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وما نطق به القرآن والحديث مثل: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم، ومثل: والسماوات مطويات بيمينه، وما أشبه هذا في القرآن والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره، ونقف على ما وقف عليه القرآن والسنة. مقصود المؤلف رحمه الله بقول ما نطق به القرآن والحديث يعني في آيات الصفات والأسماء، نسبة الأسماء والصفات لله عز وجل، وهي عصرة السنة والجماعة، إثبات الأسماء والصفات لله التي أثبتها الله تعالى لنفسه أو أثبتها على رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء تبرت هذه الصفات في القرآن الكريم أو في الأحاديث النبوية، نسبتها لله ونسبة المعنى وننفي الكيفية. هذه هي طريقة السلف الصالح، إثبات الصفات بلا تمثيل، ويفهم النقائص ونعيب عن الله نفيا بلا تحريف، هم يتجنبون في باب الإثبات التمثيل والتكييف، ويتجنبون في باب النفي التحريف والتعطيل، ويمرون النصوص كما جاءت ومعنى إمرارها يعني الإيمان بها مع إثبات معانيها. وأما الكيفية فإنهم يفوضونها إلى الله عز وجل. الله تعالى أثبت لنفسه السمع والبصر والعلم والقدرة والإرادة والمحبة والاستواء والعز والعلو والكبرياء والعظمة، وكذلك الأسماء أثبتها لنفسه، وكل اسم فهو مجتمع على صفة. فأخبر سمى نفسه سبحانه وتعالى بأنه الرحمن، الله الرحيم، أنه الملك، القدوس، السلام، المؤمن، المهيمن، العزيز، الجبار، المتكبر، الخالق، البارئ، المصور، وهذه سمى نفسه بها سبحانه وتعالى. وكل اسم مشتمل على صفة، اسم العليم مشتمل على صفة العلم، الرحيم مشتمل على صفة الرحمة، القدير مشتمل على صفة القدرة، وهكذا. بخلاف الصفات صفة الاستواء، صفة الرضا، صفة الغضب لا يشتق منها اسم، فلو قال يشتق الله من صفة الاستواء المستوي أو صفة الرضا الراغب أو صفة الغضب الغاضب، لا، تثبت الصفات كما جاءت. وأما الأسماء فإنها مشتملة على معاني، لأن أسماء الله ليست جامدة مشتقة. فإذا طريقة السلف والصحابة والتابعون ومن بعدهم أهل السنة والجماعة يثبتون الأسماء والصفات لله عز وجل إثباتا بلا تمثيل، بلا تمثيل للصفات، ولا نقول إن صفة الله مثل صفة المخلوق، ولا تكييف، بلا تمثيل ولا تكييف، لا نكيف، نقول كيفية صفة الله كذا وكذا، يثبتون الصفة بلا إثبات بلا تمثيل ولا تكييف، ويرفعون عنه النقائص والعيوب نفيا بلا تحريف ولا تعطيل للصفات، بلا تحريف لألفاظها ولا معانيها ولا تعطيل للصفات، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، والحد هو البين بها عن الحق والباطل، لأن الله تعالى لما الذين يلحدون في آياته على سبحانه: إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خيرا من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. قال سبحانه: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. فالأسماء الصفات تثبت لله عز وجل، تثبت المعاني، معاني الصفات، وتنفع الكيفية ولا يسأل عنها. ثبت أن الإمام مالك إمام دار الهجرة النبوية جاءه رجل فسأله وفي الدرس عن قول الله تعالى الرحمن العرش، فقال: يا مالك، الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأطرق مالك مليا، وأطرق الإمام مالك رحمه الله مليا حتى علت الرحلاء، فقال: أي السائل؟ ثم قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. قال لا أعرف إلا رجل سوء فأمر بي أن أخرج من عنده. وهذه المقالة تلقاها السلف عن الإمام مالك بالقبول. وما أقول لما يفهم الاستواء معلوم أنه معلوم معناه في اللغة العربية، فإن الاستواء معناه هو أربع معاني في اللغة العربية: استقر وعلى وصعد وارتفع. استقر وعلى وصعد وارتفع، بهذه المعاني الأربع اللغوية للاستواء عليها تدور تفاسير السلف للاستواء ولا تخرج عنها، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله: فلهم عبارات عليها أربع الحصلة في الفارس التعالي، وهي استقر وقد علا، وكذا ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذا قد صعد الذي هو رابع. وابو عبيده صاحب الشيباني اختار هذا القول في تفسيره ادرى من الجهميه بالقران، يعني ان ابو عبيده او المثنى اختار ان الرابع صعد، استقر وعلا وصعد وارتفع. فالله تعالى مستوي على العرش استواء حقيقيا بهذه المعاني الاربع: استواء يليق بجلاله وعظمته وتعلم الكيفية. وهكذا يقال في جميع الصفات: العلو هو العلو مع المعلوم، العلو بالسفل في اللغة العربية. الله تعالى في العلو له صفة تسمى العلو وهو العلي العظيم، فالعلو معلوم والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. وهو العلم الحكيم في صفة العلم لله، يقال العلم معلوم ضد الجهل في اللغة العربية معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. هذه طريقة السلف والسنة والجماعة يثبتون أسماء الله إثباتا بلا تمثيل ولا تكييف، لا يمثلون أسماء الله وصفاته بأسماء المخلوقين وصفاته، ولا يكيفون على كيفية كذا، وينزهون عن نقائص العيوب، ويكون وينزهون سبحانه وتعالى عما يليق بجلاله وعظمته تنزيها بلا تحريف ولا تعطيل، ولا تحريف للألفاظ ولا تعطيل المعاني. فيثبتون صفة السمع، صفة البصر، صفة العلم، صفة القدرة، صفة اليد، صفة الوجه. والأسماء والصفات توقيفية، هذه قاعدة عند أهل السنة والجماعة. الأسماء والصفات توقيفية، ومعنى توقيفية أنه يوقف فيه عند النصوص، فما ثبت في النصوص في الكتاب والسنة إثباته لله هي أسماء والصفات مثبته، وما نفي عن الله في الكتاب والسنة نفي عن الله، وما لم يرد دفن ولا إثبات يتوقف فيه، لا نفسه ولا نفسه. والناس ثلاثة أقسام تجاه الأسماء والصفات، ثلاثة أقسام: القسم الأول أهل الحق الصحابة والتابعون ومن بعدهم، أثبت الأسماء والصفات لله كما يليق بجلاله وعظمته، أثبت المعاني معاني الصفات، أثبت العلم معناه معلوم معناه ضد الجهل، القدرة ضد العجز، الاستواء هو الاستقرار والصعود والعلو والارتفاع، العلو ضد السفل، والكيف مجهول، كيفية علو الله، كيفية قدرته، كيفية السمع، كيفية السمع، كيفية الاستواء مجهول، يفوضها إلى الله، يفوض الكثير إلى الله، لا يعلم. والإيمان بالصفة ثابت، لأن الله وصف به نفسه، وصف به نفسه، وصف به رسوله، وصف به رسوله. والسؤال عن الكيفية بدعة، لأن خروج العمى درج عليه السلف. الطائفة الثانية المعطلة، الذين عطلوا أسماء الله وصفاته، وهم ثلاث طوائف: معطلة تعطيلا كليا وهم الجهمية، الذين نفوا الأسماء والصفات، نفوا أسماء الله وصفاته، فلم يثبتوا لله شيئا من أسماء والصفات، قال لا يصف بالسمع ولا بالبصر ولا بالعلم ولا بالقدرة، ولا يسمى بهم عليم ولا سميع ولا بصير. وقالوا ان هذه الاسماء والصفات التي وردت في النصوص ليست اسماء الله، وهي من اسماء المخلوقات، لكنها اضيفت الى الله التشريف والتكريم، لاسماء المخلوقات اضيفت الى التشريف والتكريم. واشد منهم غلوا، اشد منهم تعطيلا الغلاة، وهم الذين يسمون النقيضين، فيقول لا نقول لا لا نقول، فيقولون ليس بسميع ولا ليس بسميع، لا عليم ولا ليس بعليم، لا قدير ولا ليس بقدير، لا سميع ولا ليس بسميع. هؤلاء غلاة ملاحدة، وهؤلاء ملاحدة. الطائفة الثانية المعتزلة، الذين نفوا الصفات أخذوا الأسماء، يسمى السميع البصير العليم القدير، لكن ليس العليم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، ما شاهد الأسباب بلا معالي. الطائفة على الشاعرة الذين عطوا تعطيلا جزئيا أثبت سبع صفات هو الحياة والكلام والبصر والسمع والعلم والقدرة والإرادة، ونفى بقية الصفات أثبت الأسماء وسبع صفات، هذا هو المعطلة. الطائفة الثالثة المشبهة الذين شبه الله بخلقه وبصروا صفاته بصفات المخلوقين، فيقول أحدهم لله يد كيدي واستواء كاستوائي وعلم وعلم كعلمي وقدرة كقدرتي. فهؤلاء المشبهة فرهم غلاف الشيعة كالبيانية الذي ينسبون إلى بيان بن سبعان التميمي، والسالمية الذي ينسبون إلى سالم هشام بن سالم الجوانيقي ودائر الجوانبي، كل هؤلاء من غلاف الشيعة. والمعطلة الذين عطلوا أسماء الله وصفاته طائفة كافرة، وكذلك المشبهة طائفة كافرة، فهما طائفتان كافرتان. والمعطلة في الحقيقة لم يثبتوا إلها ولا ينفذ معبودا، لأنه إذا نفذت الأسماء والصفات بقت الذات لا وجود لها إلا في الذهن، فشيء النفس ولا هو ولا صفة لا وجود لها إلا في الذهن. وينفذ الأسماء والصفات معناه انتفت الذات. ولما يقول العلماء المعطل يعبد عدم، عدم يعبد عدم في ذهنه نفسه لا ولا صفة، وأما المشبه فإنه يعبد وثنا، المشبه يعبد وثنا. ولما يقول العلماء المعطل يعبد عدم والمشبه يعبد وثنا، لأنه في الحقيقة لم يعبد الله، وإنما عبد وثنا صوره له خياله ونحته له فكره، ومن العباد الأوثان كانوا عباد الرحمن، كما قال علامة القيم رحمه الله لسنا نشبه وصفه بصفتنا إن نشبه عابد الأوثان، وهو في الحقيقة مشابه للنصارى الذين جعلوا عيسى ابن الله وشبهوا بالله، فهم مثل النصارى. ولهذا قال علامة القيم من شبه الله العظيم بخلقه فهو الشبيه ومشرك النصراني. فالمعطل يقول العلماء المعطل يعبد عدما، والمشبه يعبد وثنا، والموحد يعبد الها واحدا فردا صمدا. المعطله اصل التعطيل حدث في اوائل المئه الثانيه، ايضا ما تكلم في التعطيل الجعد بن درهم، الجعد بن درهم مؤدب مروان الحمار انكر صفتين من صفات الله وهي الخلة والتكريم، قال إن الله لا يتخذ إبراهيم خليلا ولا يكلم موسى تكريما، الخلة صفة الله والتكريم، وهاتين الصفتين ترجع إليهما جميع الصفات الخلة والمحبة، لأنه قطع الصلة بين الله وبين خلقه، محبة محبة الله العبادة والخلة، والكلام صفة الكلام معناه نفي للرسالات مثل الكتب المنزلة مثل النبوات. وكان هذا حدث في أول مئة الثانية في زمن خالد بن عبد الله القصري، كان أمير العراق المشرق بذلك في ذلك الوقت، خالد بن عبد الله القصري فأفتاه أهل زمانه بقتل الجعد، فقتله جعد بن درهم في يوم العيد عيد الأضحى، أتي به وقد غلت يداه وربط يوم العيد عيد الأضحى ووضع تحت المنبر، وصلى بالناس صلى بها القصر وخطب خطبة العيد، وقال في آخر الخطبة ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مرحم بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما، ثم نزل آخر السكينة ذبحه في أصل المنبر والناس ينظرون، فشكره العلماء، وكان على بفترة من العلماء زمانه فلم يتبعه، فشكره العلماء وأثروا عليه. ومن ذلك على الله مثل مقيم في كافية الشافية يقول ولذا ضحى بجعد خالد القصري يوم ذبائح القرآن إذ قال إبراهيم ليس خليله كلا ولا موسى كلمة داني، شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قربان. ولا شك أن أجر هذه الضحية يفوق أجر الأبشين، لأن قتل هذا الرجل المعطل قطع لباب الشر والفساد وماتت لهذه الفتنة. ولكن مع الأسف لم يمت هذا الرجل حتى كسر به شخص وقال له جهم بن صفوان وأخذ عنه وأخذ عن غيره، فنشر الجهم بن صفوان مذهب وهو عقيدة في الصفات وتوسع في ذلك حتى انتشر، فنسبت عقيدة الصفات إلى الجهم، فقال قيل له الجهمية. وكان الجهم بن أخذ عن أدان بن سبعان، كان يعيش في أرض حران وهي أرض مبوءة في السحرة والكفرة واليهود، وأخذ الجهم عن أدان بن سبعان، وأخذ بن سبعان عن طالوت، وطالوت أخذ عن خالد لبيد بن أعصم اليهود الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذ أيضا عن الفلاسفة، وأخذ عن المشركين عباد الكواكب. فهذه عقيدة في الصلاة ترجع إلى اليهود وإلى الصابية وإلى المشركين، وأخذ عن الجهم الصفان المعتزلة عمر بن عبيد ووصل بن عطاء والسسان عقيدة المعتزلة، تقلد عن الجهمية عقيدة في الصفات، انتشرت هذه العقيدة. والجهم الصفان هو الذي تنسب له المعطلة، تنسب على عقيدة الصفات، وقال عقيدة الجهمية لأنه هو الذي نشر المذهب. واشتهر الجهم الصفان بأربع عقائد: العقيدة الأولى عقيدة في الصفات، العقيدة الثانية عقيدة الإرجاء، يقول بالإرجاء وأن الأعمال ليست من الإيمان وليست مطلوبة، العقيدة الثانية عقيدة الجبر، يقول بأن العبد مجبور على فعله، العقيدة الرابعة القول بشراء الجنة والنار. فهي هذه عقيدة الصفات، عقيدة الصفات عقيدة باطلة، عقيدة أهل البدع، عقيدة معطلة. وأن الحق فإنهم يجوزون أسماء الصفات لله كذلك بدايته وعبرته، ولا أسماء الصفات توقيفية، لما لبث في الكتاب والسنة إذا أثبته بعض الناس استفصل، فإن أراد حقا قبل المعنى ورد اللفظ، وإن أراد باطلا رد اللفظ والمعنى، مثل الجسم والحد والعرض والحيز والغرض. يقال شخص له جسم أو قال ليس بجسم أو له أبعاد أو يستخدم، ولو حقا قبل المعنى ورد الله، ولو ضباطه رد الله والمعنى. المؤلف رحمه الله يقول: وما نطق به القرآن والحديث مثل وقالة اليهود يد الله مغلولة، قال الله رد عنهم غلة أيديهم، ومثل السماوات مطويات بيمينه نسبته لله، نسبة جميع أرسال الصفات. هذا مثال: وقالة اليهود يد الله مغلولة غلة أيديهم، والسماوات مطويات في إثبات اليد لله عز وجل، هذا في إثبات اليد لله كما يقول بيده وعرضه، والصلاة مطويات بيمين إثبات اليمين لله وأن الله يمين. قال تعالى في الآية الأخرى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، في إثبات اليدين وأن الله يدان اثنتان. قال سبحانه: بل يداه مبسوطتان، بل يداه مبسوطتان، في إثبات اليمين لله عز وجل كما يقول بيده وعرضه، ويبقى وجه ربك بجلال الإكرام في إثبات الوجه. وهكذا سائر الصفات التي وردت في الكتاب والسنة كلها تثبت لله، تثبت المعاني وتثبت الكيفية، تثبت لله على رب الجنة والعرض. وأما الكيفية يفوض إلى الله، ولهذا قال: وما أشبه هذا في القرآن والحديث، في الحديث وخط لك التوراة بيده في قصة موسى، وفي الله خلق عجل بيده في فتل اليد الله عز وجل، في السنة ينزل ربنا كل يوم في الأسماء الدنيا حين يبقى في الدنيا آخر، في إثبات نزول الله على ذلك الجنة وعظمته، وفي الحديث يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهم الآخر كلاهما يدخل على الجنة، في إثبات الضحك لله على ذلك بجلاله وعظمته، يقول خلق الله آدم على صورته الصحيح في البخاري، في إثبات الصورة لله عز وجل. وهكذا الصفات والأسماء تثبت لله على ذلك بجلاله وعظمته الذي ورد في الكتاب والسنة. قال المؤلف رحمه الله: وما أشبه هذا في القرآن والحديث، يعني من أسماء الصفات، لا نزيد فيه ولا نفسره، لا نزيد فيه ولا نفسره. قوله ولا نفسره يعني لا نفسر الكيفية، لا نفسر الكيفية، أو لا نفسر تفسير الجهمية، لا نفسره لا نفسر الكيفية. والكيفية نفوضها إلى الله كما قال الإمام مالك رحمه الله، والكيفية نزول. أو ما ولا نفسر لا نفسر تفسير الجهمية كما قال الشيخ الإسلام رحمه الله، يعني لا نفسر تفسير الجهمية المعطلة الذين ابتدعوا تفسير الصفات بخلاف ما كان عليه الصحابة والتابعون. وكما لا نفسر تفسير الكيفية ولا نخوض بما لا علم لنا به. أما المعارف فما يوجد في لغة العرب، لا نزيد فيه ولا نفسره ونقف على ما وقف عليه القرآن والسنة. نقف على ما وقف عليه القرآن والسنة يعني لا نتجاوز القرآن والسنة. ما جاء في الكتاب والسنة من أشهر الصلاة والكتب ولا أزيد ولا تجاوز الكتاب والسنة. وهذه هي مذهب الأئمة. هذا مذهب المالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة وإسحاق بن راهوية وعبد الله المبارك وغيرهم. ولهذا يقول الترمذي رحمه الله في سننه: المذهب في هذا عند أهل العلم من الأئمة مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس وابن المبارك وابن عيينة ووكيع وغيرهم أنهم يروون هذه الأشياء يعني بالصوص. ثم قالوا: تروى هذه الأحاديث ونؤمن بها ولا يقال كيف. وهذا أول معلوم بين أهل العلم. اشتهر على السلف أنه يقول: أمروا النصوص بلا كيف، يعني أمروا أثبتوا المعاني، أثبتوا المعاني بلا كيف، كما نقل الحافظ اللذكاري في شرح أصول الاعتقاد السنة عند الأوزاعي أنه قال: كان الزهري المكحول يقول الآن أمروا الحديث كما جاءت، ومعنى أمروا آية الصفات والحديث على ما هي عليه مع الإيمان بها ومعناها وما دلت عليه مع عدم التعرض لها بتحريف ولا تأويل ولا تكييف. وأنكر العلماء على المعطلة ادعوهم من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. ولهذا روى الذهبي في كتاب السير عن الحميدي أنه قال: والله لا نغزو هؤلاء الذين يردون حديث الرسول وحديث الرسول أحب أن نغزو عدتهم من الأتراك، من أتراك الكفرة في ذلك الوقت. يعني أنهم يحتوون جهات، وهذا قد يفهم منه تكثير معطلة. وغير الكفار يكون غزوهم بالرد عليهم وتبين باطلهم وكشف شبههم. نعم. قال رحمه الله: وتقول: الرحمن على العرش استوى، ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي. نعم. تقول: الرحمن على العرش استوى، يعني تقول أيها السني تقرأ هذه الآية: الرحمن على العرش استوى، فتثبت الاستواء لله عز وجل على ذلك وجل وتمرها كما جاء. ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي. الرحمن على العرش استوى في إثبات الاستواء لله عز وجل كما يقول جل وعلا: استوى كما سبق لا أربع معاني: استقر وعلى صعد وارتفع. ومن زعم أن الله لا يصف هذا الاستواء فهو معطل جهمي. المعطل الاستواء التعطيل، والتعطيل في أسماء الله تعالى وصفاته وبعضها. وكما سبق أنه تعطيل قسمان: تعطيل كلي كتعطيل الجهمية الذين يكونون أسماء الله وصفاته، وتعطيل الغلاة الذين يسبون النقل غير أيضا، وتعطيل الجزء كتعطيل الأشاعرة الذين يفرون بعض الصفات ويثبتون سبع. ومن التعطيل الكلي تعطيل الفلاسفة الذين قالوا تفيد المخلوقات وزعموا أنها تتصرف في الكون. هؤلاء أنكروا وجود الله، عطلوا الرب، زعموا أن المخلوقات قديمة كقدم الله. إذا أنكروا أن كل خلق هذه المخلوقات وأوجدها، جعلها قديمة كقدم الله. هذا من أعظم مشد التعطيل، فهم كفر في هذا، فالعسل كفر. والجهمية كما سبق منسب إلى جهل بن صفوان، منسبة إلى الجهمية لأنه تقلد عقيدة نفس الصفات على الجعد وتوسع فيها ونشر عقيدة نفس الصفات. وإلا فأول من ابتدع عقيدة نفس الصفات الجعد بن الحب كالأصل يقال الجعدية، لكن الجعد قتل قبل أن تنتشر هذه المقالة، فنشرها الجهم وتوسع فيها فنسبة إليه عقيدة نفس الصفات فكان الجهمية. ولهذا قال: ومن زعم غير هذا، يعني من أنكر الصفات فهو معطل جهمي، معطل من التعطيل، والتعطيل هو الخلو والفراغ. ومنه يقال الدار معطلة إذا خلت عن ساكنها، والإبل معطلة إذا لم يكن لها راعي، ويقال المرأة التي ليس فيها حلي معطلة، ويقال لمن أنكر وجود الله وجعل هذه المصوات ليس لها خالق معطل، ويقال لمن أنكر الأسماء والصفات أيضا معطل، معطل الرب من صفات كماله. والجهمي نسبة إلى جهم الصفات. وإسماعيل الصابوني يقول في عقيدته: علماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمه الله لم يختلفوا بأن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق سماواته، يثبتون الله من ذلك ما أثبته الله تعالى ويؤمنون به ويصدقون الرب جل جلاله في خبره. ويطلقون ما أطلقه سبحانه من الاستواء على العرش ويمرونه على ظاهره ويكلون علمه إلى الله. هذه طريقة السلف الصالح. نعم. قال رحمه الله: وأن لا نقول كما قالت الخوارج من أصاب كبيرة فقد كفر. نعم. قال: ولا نكفر بشيء من الذنوب. نعم. يقول ماله هذا: وأن لا نقول، ومن عقيدة السنة والجماعة، هذه من أصول السنة، من أصول السنة وعقد السنة، من أصول السنة وعقد السنة والجماعة، من أصول السنة وعقد السنة والجماعة الإيمان بالقدر، والإيمان بأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، والترحم على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والإيمان بأن القرآن كلام الله، والإقرار بالرؤية بعد الموت، وإثبات الصفات والأسماء التي نطق بها القرآن والسنة، ونقول الرحمن العرش استوى، وأن لا نقول كما قالت الخوارج من أصاب كبيرة فقد كفر، ولا نكفر بشيء من الذنوب. الخوارج هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رحمه الله رضي الله عنه في زمانه، وكفروا المسلمين، وكفروا المسلمين بالمعاصي، فهم عباد كانوا مع الصحابة، عباد كانوا مع الصحابة، ففهموا القرآن على غير تأويله، فهموا النصوص على غير تأويلها، وحملوا النصوص التي وردت في الكفار وجعلوها على وصف المسلمين، فكفروا المسلمين، فاعتقدوا أن من ارتكب الكبيرة فهو كافر، وتجمعوا في بلدة قرية في العراق وقالوا الحراورة، حراورة تسمى الحرورية بسبب هذه البلدة. ومن عقيدتهم تكفير المسلمين بالمعاصي، يقول من فعل الكبيرة كفر ولا يستحلها، إذا زنى كفر، إذا شرب الخمر كفر، من تعالى بالربا كفر، من أكل الرشوة كفر، من عقل وريه كفر، من قطع رحمه كفر، وهكذا، ويستحلون دمه وماله ويخلدونه في النار في الآخرة. والمعتزلة أتباع واصل بن عطاء وعمرو بن عبيد وافقوهم في أن مرتكب الكبيرة خرج من الإيمان، ولكنه لا يدخل الكفر، قالوا خرج من الإيمان ولا يدخل الكفر، النصوص دلت على أنه خرج من الإيمان ولكن ليس هذا يدل أنه دخل الكفر، فيقولها في منزلة بين المنزلتين، فاسق وصير فاسق لا مؤمن ولا كافر. والخوارج قالوا خرج من الإيمان ودخل في الكفر فهو كافر، فالخوارج يستحلون دمه وماله يقتلون لأنه كافر، والمعتزلة لا يكفرونه ولكنه خرج من الإيمان، والطائفتان تتفقان على أنه في الآخرة مخلد في النار كافر على أنفال مهر الكفار، وهذا مذهب باطل، ولهذا قاتلهم الصحابة، قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب الصحابة لما ناظرهم ناظروهم ولم يرجعوا قاتلوهم. فوردت فيهم أحاديث يقول من عشرة أحاديث الصحة، النبي أخبر عن صفتهم، وأصلهم رجل اعترض على النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم بعض الغنائم فقال يا محمد اعجل فإنها بقسمة ما أريد بها وجه الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اضحك وفي الله خسرت وخسرت إلا بعدل، من يعدل إلا بعدل الله ورسوله، فقال خالد رضي الله عنه دعني يا رسول أضرب عنق هذا المنافق، دعني أضرب عنقه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه فإنه يخرج من ضعضي هذا قوم، يعني مثل هذا قوم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم وقراءتكم عند قراءتهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز حاجرهم، يمرقون من الدين كما هو قسمه من الربية، وفي لفظ قال لا إلا قيسهم لا أقصنهم قتل عاد، شبههم بقول عاد، وفي لفظ من اللقص النبي حاس بقتلهم وقال فإن في قتلهم أجرا لما قتلهم عند الله، وفي لفظ يمرقون من الدين ثم لا يعودون إليه، هؤلاء هم الخوارج. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يخرجون على حين فرقة من المسلمين على حين اختيار، فخرجوا لما كان خلاف بين علي ومعاوية، وأخبر أن تقتلهم أجل الطائفتين بالحق فقتلهم علي رضي الله عنه، وذكر فيه أن فيه للثدية ورجل منهم ليس له يد، نقطع يد من العضد ليس له يد، لكن في طرفها شعرات مثل الثدي في الكتف، فلما قتلوا طلب علي رضي الله عنه هذا الرجل فوجدوه فكبر، العلامة يخبر بها الرسول عليه الصلاة والسلام، فهي هم الخوارج عقيدتهم تكفير المسلمين بالمعاصي، وهو قد يوافقهم وتزلة في نفس الصفات، وعقيدتهم لا يقبل الخبر الواحد، وهم من عقائدهم يأمرون الحائض بقضاء الصلاة ولا يقبل الخبر الأحد. وجمهور العلماء والصحابة عاملوهم معاملة المبتدعة كما قال قرر الشيخ الإسلام تيمية وغيره، والصحابة عاملوهم معاملة المبتدعة لأنهم يتأولون. ولما سئل عن ذلك أن كفار قالوا من الكفر فروا، وذهب بعض العلماء إلى تكفيرهم، ولو علم أحد استدلوا بهذا الحديث قال يمرغون من الدين كما يمرغ السهم من الأرضية، وقال لقيت لئن لقيتهم لقتلهم قتل عاد فبهم عاتق من كفار. واختار شيخنا الشيخ عبد الرحمن رحمه الله اختار تكفير الخوارج لأن الكفار لهذا الحديث، الحديث فيهم صحيح 10 حديث كلها في الصحاح، بخلاف القدرية، القدرية الحديث فيهم ضعيفة، إنما الموقوف على الصحابة أصح فيهم القدرية. أما الخوارج فحديثهم ما تقرب من 10 صحيحين. فعقيدتهم يقولون مسائل كبيرة كفر، المؤلف رحمه الله يقول لا نقول كما قال في الخوارج من أصاب كبيرة فقد كفر، ولا نكفر بشيء من الذنوب، المعاصي لا نكفر فيها، هذه عقيدة السنة يا جماعة، لا يكفر من المعاصي، لا نكفر إلا من فعل كفر وقامت عليه الحجة، فعل كفر وقامت عليه الحجة ليس له شبهة هي السنة في الموانع، ولا نكفر بشيء من الذنوب لأن هذا عقيدة الخوارج. نعم هذا من أصل السنة يا جماعة، لا يكفر أحد من سن ذنب إلا لا فعل ناقض من نواقض الإسلام. أما الكبائر التي دون الشرك فإنهم لا يحكمون على مرتكب إلا بالكفر، ولا يحكمون على الفسق والفاسق ناقص الإيمان ومؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، فلا يعطون اسم الإيمان المطلق، فلا يقول المؤمن بإطلاق ولا يسبون عنه مطلق الإيمان. في فرق الإيمان المطلق ومطلق الإيمان، الإيمان المطلق الكامل الذي يستلزم أداء الواجبات وترك المحرمات، ومطلق الإيمان أصل الإيمان. فالفاسق والعاصي ومرتكب كبيرة لا يعطى الإيمان المطلق، فلا يقول هو مؤمن، هو مؤمن بإطلاق لأنه عاصي، ولا يسلب مطلق الإيمان فلا يقال ليس بمؤمن، بخلاف الخوارج الذين نسب عنه الإيمان والمعتزلة، وخلافا للمرجئة الذين أعطونه الإيمان الكامل. فالعاصي شارب الخمر والعقل والديه وقطع الرحم هل نقول مؤمن ونسكت؟ لا. هل نقول ليس مؤمن ونسكت؟ لا. لماذا؟ لأنك لو قلت مؤمن ومسكت وفقت المرجئة الذي أعطونه الإيمان الكامل، وإذا قلت ليس مؤمن ونسكت وفقت الخوارج. فالذي يقول على المتكلم المؤمن أخطأ خطأ وغلط، والذي يقول في المؤمن غلط. وماذا يقول؟ لا بد من التقييد في النفي والإثبات، ففي الإثبات تقول مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرة، مؤمن عاصي، مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ضعيف الإيمان، وفي النفي ما تقول ليس مؤمن لأنه يقول خالد، تقول لا ليس بصادق الإيمان، لا ليس بمؤمن حقا، كما قال في سورة عن المؤمنين في سورة الأنفال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آيات زادت الإيمان وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، هؤلاء هم المؤمنون حقا. أما المتكبر الكبيرة فليس المؤمن حقا، وقال في سورة الحجرات إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، أو هل يصدقوا في إيمانهم؟ أما العاصي ليس بصادق في إيمانه، ضعف الإيمان. فهم الخوارج والمعتزلة يسلبون الإيمان عن العاصي ويكفرون بالمعاصي، هذا مذهب باطل. قابلهم المرجئة المحضة يعطون العاصي الإيمان الكامل ويقولون أن المعاصي لا تضر ولا تأثر الإيمان، وكل من الطائفتين من حديثتان على الصواب، وأهل السنة وسط، وسط بين إيش؟ بين المرجئة الذين أعطوها الإيمان الكامل وبين الخوارج الذين يسلبون أهل الإيمان. فأهل السنة لا يسلب أهل الإيمان أصل الإيمان كالخوارج، بل يعطون أصل الإيمان لأن يعني المسلم المؤمن لا يخرج عن دائرة الإسلام، ولا يعطونه الإيمان الكامل كما تقول المرجئة لأنه ضعف الإيمان ونقص، فيقيدون في النفي والإثبات، فلا يقال مؤمن ولا يقال ليس مؤمن، لا يقال مؤمن بإطلاق ولا يسمى مؤمن بإطلاق، بل يقال في الإثبات مؤمن ناقص الإيمان، مؤمن ضعيف الإيمان، مؤمن فاسق، مؤمن بإيمان فاسق كبير. وفي النفي لا يقال ليس بمؤمن لأن هذا موافق الخارج، فليس بصادق الإيمان، ليس بمؤمن حقا. في هذه عبادة بن الصامت رضي الله عنه، صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم بايع الصحابة وقد بايعوني على لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تتبعوا بهتان تفترون بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في المعروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيء فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيء فإن ستر والله فهو إلى الله إن شاء عفاه وإن شاء عاقبه. فبايع الصحابة على ذلك، هذا لأنه يكفر، ولم يقل إن من فعل شيء من ذلك يكفر. ولهذا يقول الطحاوي في عقيدته: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون، يعني لا يخلدون في النار إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين. أهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، وإن لم يكونوا تائبين، فهم تحت مشيئة الله إن شاء الله غفر لهم وعفى عنهم بفضل غفرهم الجنة بتوحيدهم وإسلامهم، وإن شاء عذبهم بقدر جرائمهم ثم يأخذون إلى النار، كما قال الله تعالى: إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر بعد ذلك لمن يشاء. فمذهب أهل السنة وسط بين قول الخوارج الذين كفروا بالكبيرة وبين قول المرجئة الذين يعطون أمر الكبيرة الكبيرة الإيمان الكامل. ثم خرجوا من خرجوا على المسلمين، خرجوا على رضي الله عنه. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وألا نقول كما قالت الخوارج من أصاب كبيرة فهو كفر فقد كفر، ولا نكفر بشيء من الذنوب أي ذنب لا نكفر به، فالذنوب تضعف الإيمان وتنقصه ولا تقوي عليه ولا يكفر بها. إن الكفر إذا فعل ما كفر بواقف الإسلام أو فعل شركا في العبادة هذا هو الذي يكفر، أما المعاصي فتضعف الإيمان وتنقصه ولكنها لا تقوي عليه. الأوبئة حلال أو شرب الخمر حلال أو عقوق الأجل حلال، فإن يكفر لأن حل أغرب على الدين بالضرورة. أما إذا فعل المعصية والكبيرة على أنه عاصي ويعلم أنه عاصي ويعلم أنه مستحق للعقوبة ويعلم أنها حرام فهنا يكفر في هذه الحالة، وهو عاصي ضعيف الإيمان ناقص الإيمان فاسق بكبيرته لكنه يكفر، وهو في الآخرة تحت مشيئة الله إن شاء ربنا سبحانه وتعالى غفر له وأدخله الجنة بإيمانه وإسلامه، وإن شاء عذبه بجريمته ومعصيته ثم يخرج منها إلى الجنة بشفاعة الشافعين أبو رحمة أرحم الراحمين. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والذي يكفر بالكبيرة هم الخوارج وكذلك المعتزلة يخرجونها من الإيمان ويخلدونها في النار. أما أهل السنة أهل الحق أهل السنة والجماعة فهم لا يكفرون بالمعاصي وإنما يفسقونه إذا ارتكب الكبيرة ويقول هو فاسق وضعيف الإيمان. ولهذا قال مالك رحمه الله: ولا نكفر بشيء من الذنوب. كما أن قول الخوارج بالتكفير صاحب الكبيرة يقابلهم قول المرجئة الذين المرجئة المحضة الذين يقولون إن مرتكب الكبيرة لا تؤثر في إيمانه، الكبيرة لا تؤثر في إيمانه لا دام أنه مؤمن فلا يضره مع الإيمان لم كما لا تعوى عن كفر الطاعة. يقول قولتها المشهورة: لا يضر مع الإيمان المعصية كما لا تعوى عن كفر الطاعة. وهذا باطل، يعني السنة وسط وهو وسط بين قول المرجئة الذين يرون أن المعاصي لا تؤثر في الإيمان ولا تضعفه ولا تنقصه، وبين قول الخوارج والمعتزلة الذين يكفرونه بالكبائر والمعاصي. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولا نكفر، يعني نحن معشر السنة والجماعة وأهل الحق لا نكفر بشيء من الذنوب، إنما الكفر في ترك الخمس. بين الخمس، الخمس التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام على خمس، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام. هذا الحديث أخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمه الله من حديث أبي الله بن عمر رضي الله عنهما. وهذه الخمس هي دعائم الإسلام وهي أركانه وهي العمد التي لا يقوم ولا يستقبل بها، لما أقامها وحافظ عليها واستقام عليها فلا بد أن يجد بقية شرائع الإسلام، وما ضيعها فإلى لما سواها أضيع. الخمس هي الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وهذا هو أصل الدين وأساس الملة، ثم إقام الصلاة هذا الركن الثاني وهو عمود الإسلام، ثم إيتاء الزكاة، ثم صوم رمضان، ثم حج بيت الله الحرام. هذه هي أركان الإسلام كما تهدي جبرائيل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال الإسلام تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت والاستطاعة إلى سبيلا قال صدقت. هذا الإمام مسلم في صحيحه عن أبي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. يقول مالك رحمه الله ثم بالكفر بترك الخمس. يقول من ترك هذا الخمس هو الذي يكفر. وإذا ترك لم يشهد أن لا إله إلا الله شيء ولم يشهد أن محمد رسول الله وترك الصلاة ترك الشهادتين ترك الصلاة ترك الزكاة ترك الصوم ترك الحج هذا هو الذي يكفر. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله لأن هذه الخمس فإذا زالت كلها سقط البنيان ولا يثبت بعد زواله. إذا زالت هذه الخمس سقط بنيان الإسلام. زالت الشهادتين وزالت الصلاة وزالت الزكاة وزالت الصوم وزالت الحج سقط بنيان الإسلام. إذا زالت هذه الخمس فإذا زالت كلها سقط البنيان ولا يثبت بعد زوالها. وكذلك إن زال منها الركن الأعظم والشهادتان نعم إذا زالت الشهادتان لا إسلام لأنه هو أصل الدين وأساس الله. أصل الدين وأساس الله أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن تشهد أن محمد رسول الله وتشهد لله تعالى بالوحدانية وتشهد بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم هذا أصل الدين وأساس الله. وذلكما يكون بالإكرار بما يضادهما يعني إذا فعل كفرا ناصرا سب الله وسب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب دين الإسلام أو استهزا بالله أو بكتابه أو برسوله أو بدينه أو سجل للصلاة أو أنكر أمر معلوم الدين بالضرورة أو هذا المصحف ولا اتخذ بالنجاسة هذا يكون رد على الإسلام يزول تزول الشهادتان سواء لهما يكون بلسان ما يضادهما. وأما زوال الأربع البواقي يعني الصلاة والزكاة والصوم والحج اختلف العلماء هل يزول المسلم بزوالها هذا قول يزول المسلم بزوالها أو بزوال واحد منها هذا قول الثاني أو لا يزول بذلك هذا قول الثالث لا يزول بزوال الصلاة ولا بزوال لا بزوالها ولا بزوال واحد منها أو يفرق بين الصلاة وغيرها فيترك بترك الصلاة دون غيرها هذا قول الرابع أو يختص زوال الإسلام بترك الصلاة والزكاة خاصة هذا قول الخامس. يعني في زوال الأربع فيه خمس أقوال في زوال الإسلام بزوال الأربع إذا زالت جميعا دون واحد منها إذا زالت الصلاة والزكاة والصوم والحج والإسلام وقيل زول بزوال واحد منها إذا زالت الصلاة أو الزكاة أو الصوم أو الحج والإسلام وقيل لا يزول بزوال الأربع ولا يزول بزوال واحد منها وقيل يفرق بين الصلاة فيزول الإسلام بترك الصلاة دون غيرها يقيم يزول الإسلام بزوال الصلاة والزكاة هذه كلها أقوال وهذا هو الذي يجحد وجوبها. أما إذا جحد وجوب واحد منها فهو كفر بالإجماع. إذا جحد وجوب الصلاة أو جحد وجوب الزكاة أو جحد وجوب الصوم أو جحد وجوب الحج هذا كافر بالإجماع لأن هذه أركان الأربعة معلومة للدين بالضرورة. فإذا أنكر وجوب الصلاة أو وجوب الزكاة أو وجوب الصوم أو وجوب الحج فهذا كافر بالاتفاق. لكن إذا ترك الصلاة من دون جحد لوجوبها وأعلم أنها الصلاة واجبة لكن تركها تهاونا كسلا طاعة للشيطان أو ترك الزكاة بخلا ويعلم وجوبها ترك الصوم تكاسلا ويعلم أنه واجب ترك الحج تكاسلا ويعلم أنه واجب هل يكفر؟ قيل كما فعل الأقوال لما تصرفت خمسة الأقوال قيل يكفر بكل واحد منها إذا ترك الصلاة كفر إذا ترك الزكاة كفر إذا ترك الصوم كفر إذا ترك الحج كفر وقيل لا يكفر إلا بالصلاة والزكاة وقيل لا يكفر بواحدة منها حتى الصلاة وقيل يكفر بترك الصلاة والزكاة والصواب أنه يكفر بترك الصلاة إذا ترك الصلاة ولو تكاسلا وتهاونا ولو حجوبها فإنه يكفر لأدلة خاصة قوله عليه الصلاة والسلام بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة رواه الإمام مسلم صريحا من حديث جابر لعبد الله رضي الله عنه وقال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بينه وبين الصلاة فمن تركها فقد كفر فجعل الصلاة حد فاسد ليس وكفر. فقال عليه الصلاة رواه الإمام أحمد وأهل السنة بإسناد جيد وقال عليه الصلاة والسلام من ترك صلاة العصر فقد حدث عامله رواه البخاري وحديث بركة بن حصين وحديث بريدة بن حصين ولم يحفظ عمره هو كافر وفي الحديث حديث عبد الله الشعي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الخروج على الأمراء إذا أقاموا الصلاة وفي الحديث الآخر أجاز الخروج على الأمراء إذا فعلوا كفرا بواحد. فإذا جمعت الحديثين دل ذلك على أن ترك الصلاة كفر بواحد. هذا هو الصواب. الصواب أن الصلاة إذا تركها يكفر ولا يمشي وجوبها. وأما إذا ترك فرضا واحدا أو إذا ترك جميع الصلوات قيل لا يصلي إذا ترك جميع الصلاة. أما إذا كان يصلي ويخلي فلا يكفر. وقيل يكفر بترك صلاة واحدة متعمدا إذا لم يكن له شبهة ولا تأويل حتى خاض الوقت. لحديث بريدة بن حصيب ما ترك الصلاة العصر فقد حبط عمله. والذي يحبط عمله هو الكافر. قلت له من يكفر بريدة فقد حبط عمله. وهذا هو الصواب. أما الزكاة إذا تركها مخلفا فلا يكفر. دليل الحديث الذي فيه أن ترك الصلاة يعذب بماله إذا كانت رقود صفى له صنعها بالنار. وإذا كانت إبل أو بقر أو غنم يمتح لها فتطعف بأخشاطها أو تعزه بأفواهها. قال في الحديث في يوم كان مقداره 50 سنة حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. تقول حتى يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار على أنه كافر على أنه ليس بكافر. لأن لو كان كافرا لم يكن له سبيل إلى الجنة. وكذلك الصواب وكذلك الحج. الصواب أنه لا يكفر لكن يكون مرتكب كبيرة أو مرتكب جريمة يكون ضعيف الإيمان وفاسق ولكن على الكفر العصر لكن لا يخرج من الملة. هذا هو الصواب. وقد سئل الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عن حكم تارك الصلاة فأجاب أما تارك الصلاة فهذا إن لم يكن معتقدا لوجوبها فهو كافر بالنص والإجماع. لكن إذا أسلم ولم يعلم أن الله أوجب عليه الصلاة وجوب بعض أركانها مثل أن يصلي بلا وضوء فلا يعلم أن الله أوجب عليه الوضوء أو يصلي مع الجنابة فلا يعلم أن الله أوجب عليه غسل الجنابة فهذا ليس بكافر إذا لم يعلم. نعم. قال رحمه الله فأما ثلاث منها فلا ينادر تاركها من لم يتشهد ولم يصل ولم يصم لأنه لا يؤخر من هذا شيئا من وقته ولا يجزئه من قضاء بعد تفريطه فيه عامدا من وقته. فأما الزكاة فمتى ما أداها أجزاءها. قال المؤلف رحمه الله فأما ثلاث منها فلا يناظر تاركها. ثلاث فلا يناظر تاركها من لم يتشهد الشارسان ولم يصلي الصلاة ولم يصم الصوم. ثلاث من أركان الإسلام وهي الشهادتان والصلاة والصوم هذه لا يناظر تاركها لأنه لا يؤخر من هذا شيء عن وقته ولا يجزي من قضاه بعد تفريطه عامل عن وقته. يعني يقصد مالك أن هذه الأركان الثلاثة وهي الشهادتان شهادة لا إله إلا الله شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وصيام رمضان هذه أركان تلزم المسلم العاقل ولا تسقط مطلقا حتى يصلى الله عز وجل. لا تسقط عن الفقير ولا عن الغني ولا على المسافر. بخلاف الزكاة وهو الحج فلا يلزمان إلا إذا توفر شروطهما. فالزكاة لا تجد إلا في المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول. والحج لا يجوز إلا في العمر مرة على المسلم البالغ العاقل الحر المستطيع. أما أركان الصلاة تجب على كل أحد. الصلاة الثابتة والصلاة والصيام يجب على الفقير وعلى الغريب وعلى الحر وعلى العبد وعلى المسافر وعلى المقيم وعلى الرجل وعلى المرأة أي جميع. ولهذا قال فأما ثلاث منها فلا يناظر تاركها من لم يتشهد ولم يصلي ولم يصم لأنه لا يؤخر من هذا شيئا عن وقته. فالشارفان لا تؤخران من لم يتشهد هذا الحق ويشهد الله ويشهد الله تعالى بالوحدانية ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم برسالة لم يدخل في الإسلام. وكذلك الصلاة من لم يصلي فلا إسلام له. وكذلك من لم يصوم رمضان فإنه لا يعلى في أخره مثل المعذور ولا يعلى في تأخير الصلاة ولا يعلى في تأخير الصوم. ولهذا قال لأنه لا يؤخر من هذا شيء عن وقته. فالشهادتان لا تؤخر والصلاة لا تؤخر والصوم لا يؤخر. لا يؤخر لأنه لا يؤخر من هذا شيء عن وقته ولا يجزئ من قضاه بعد تفريطه فيه عليه عن وقته. وهذا قول المؤلف هذا في نظر لأن الصلاة في خلاف في قضائها. من لم يكفر تارك الصلاة يقول أنه يجزئه أن يقضيها ولو أخر عن وقتها. لكن الصواب كما قال المؤلف الصلاة لا تؤخر عن وقتها وأن من أخر عن وقتها عابدا عالما ذاكرا ويكون ناسيا ولا متأولا فإنه لا تصح منه. وأما صوم رمضان فإذا أخر عابدا عالما وليس له عذر فهل يقضي أو لا يقضي؟ ورد في حديث من ورد في حديث إذن من أفضل يوم رمضان لا رخصة ولا مرض لم يقبل صوم الدهر ويصابه كله. لكن حديث قال بعض العلماء في اضطراب من العلماء ما قال انه لا يقضي لانه عابد ولبه عظيم, وقال الاخر من العلم انه يقضي. وهو قال انه بيره من الحرام في الصح, اتفقوا على ان من تعمد الاكل والشرب صحيحا مقيما في يوم من شهر رمضان بل يجب عليه القضاء. نعم, فهم الزكاة. قال رحمه الله: فأما الزكاة فمتى ما أداها جاءت وكان آثما في الحبس, وأما الحج فمتى وجب عليه ووجب السبيل إليه ووجب عليه. وأما الزكاة فمتى ما أداها أجزأت وكان آثما في الحبس. إذا ترك الزكاة وامتنع من أداء الزكاة مستحلا لذلك يرى أنها غير واجبة هذا يكفر على الصحيح. أما إذا تركها بخلا وتهاون ولم يدرك التخاور ويعلم أنها واجبة فصونا على أكثر. قال بعض العلماء أكثر وصونا على أكثر كما قال المؤلف. فمتى عداها أجزأت وكان عاثما في الحبس تأخير تأخيرها يعني. فيؤخرها ومنع الفقراء حقهم يكون آثم على الإثم وأجزأته ويأثم في التأخير لكنه لا يكفر على الصحيح في صح قول العلماء إلا إذا أنكر وجوبها واستحل تأخير. وأما الحج قال رحمه الله: وأما الحج فمتى وجب عليه ووجب السبيل إليه وجب عليه ولا يجب عليه في عام من العام. الحج فمتى وجب عليه وجب عليه يعني بتوفر شروطه لأن يكون مسلما بالغا عاقلا شرا, ووجب السبيل إليه يعني توفر في الاستطاعة بنوعيها القدرة والاستطاعة قادرا بماله وبدنه. بماله يستطيع الذهاب إلى الحج يستطيع الثبات على المركوب ويستطيع بماله عنده مال يكفي للحج ذهابا وإيابا بعد نفقة أولاده وبدنه. هذا هو السبيل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. السبيل هو قدرة وقدرة نوعان, قدرة بالبدن وقدرة بالمال. قدرة بالبدن لأن يكون الإنسان يستطيع الثبات على المركوب, إذا كان لا يستطيع الثبات على المركوب لكونه كبير السن لا يستطيع الثبات على المركوب أو لكونه مريض مرض لا يرجع برؤه, ففي هذه الحالة وعنده مال يريد أن يحج عنه. لما ثبت في الصحيح أن امرأة من خثعم استفت النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فقالت: يا رسول الله إذا فرضت الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يصمت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال: حج على بك. هذا إذا كان قادرا بماله فلن يكون قادرا ببدنه. فإن كان قادرا ببدنه استطيع الثبات على المركوب ولكن ليس عنده مال يحج به زائدا عن نفقته ونفقة أولاده فإنه في هذه الحالة لا يجب الحج عليه. يقول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هم يقولون وأما الحج فمتى وجب الحج عليه عند وجود شروطه ووجب السبيل إليه يعني قدرة بماله وبدنه وجب عليه يعني وجب عليه أن يحج بنفسه في هذه الحالة إذا يعني كان عنده وجود شروط الحج وجود الاستطاعة البدنية والاستطاعة المالية يجب عليه يعني ولا يجب عليه في عامة ذلك. قال: ولا يجب عليه في عامة ذلك حتى لا يكون له منه بد متى أداه كان مؤديا ولم يكن آثما في تأخيره. إذا أداه كما كان آثما في الزكاة لأن الزكاة حق للمسلمين مساكين حبسه عليهم فكان آثما حتى وصل إليهم. لا يعني عبارة المؤلف رحمه الله مجملة في بعض الإيهاب يقول: ولا يجب في عامة ذلك حتى يكون له منه بد متى أداه كان مؤديا ولم يكن آثما في تأخيره إذا أداه كان آثما في الزكاة. يعني لا يجب عليه الحج حتى لا يكون له منه بد متى أداه كان مؤديا ولم يكن آثما في تأخيره. لا يجب عليه إلا إذا كان توفرت شروطه لأن كان مسلما بالغا عاقلا حرا مستطيعا في هذه الحالة بماله وبدنه. في هذه الحالة ليس له بد من أداء الحج فإذا أداه في هذه الحالة لا يكون آثما في تأخيره. بخلاف الزكاة فإنه يكون آثما في تأخيرها، لأن الزكاة حق للمسلمين مساكين وهو الفقراء، حبسوا عليهم فكان عاقبا حتى وصل إليهم، يعني حتى وصل إليهم حقهم. ولهذا أخذ الترمذي وابن جرير والطبري عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له مال يبلغه حج بيت ربها وتجب عليه فيه الزكاة فلم يزكه سأل الردعة عند الموت. فإذا لا يجب عليه يعني الحج حتى لا يكون له منه بد متى أداه كان مؤديا، ولم يكن آثما في تأخيره إذا أداه. يعني إذا كان انفصلت الشروط في هذه الحالة ليس له بد من أدائه، فكان مسلما بالغا عاقلا حرا مستطيعا لحج بماله وبدنه، هنا ليس له بد من أدائه. فإذا أداه في هذه الحالة في حالة توفر الشروط لا يكون آثما في تأخيره إذا أداه، كما كان آثما في الزكاة. وهل كلام المؤلف الآن يدل على أن الزكاة على أن الحج يجب على الفور أو على التراخي؟ قد يفهم منه أن الحج يعني لا يكون آثما في تأخيره كما يكون آثما في الزكاة، ونفرق بينهما. فإذا وجب عليه الحج وأخره فلا يكون آثما لأنه لا يتعلق بحق للغير بخلاف الزكاة. فإذا وجب عليه وأخرها فإن الزكاة حق المسلمين المساكين حبسوا عليه فكان آثما حتى وصل إليه، بخلاف الحج فإذا أخره فلا يضر إلا نفسه. وبما اختلف العلماء في وجوب الحج على المستطيع هل هو على الفور أم على التراخي، قول أهل العلم والصواب أنه يجب على الفور ولا يجب على التأخير إذا كله بعد، وهذا مذهب أبي حنيفة وذلك وأحمد بن حنبل. وقيل إن الحج يجب على التراخي وهو مذهب الشافعي، فكأن كلام المؤلف رحمه الله يفرق بين الزكاة وبين الحج، فيقول إذا توفرت شروط الحج فلا بد له من أدائه ولكن لا يكون آثما في تأخيره إذا أداه. يعني إذا وجب على الحج ثم أخره ثم حج فلا يكون آثما في تأخيره لأنه لم يمنع أحدا من حقه بخلاف الزكاة. فإذا وجبت عليه ثم أخرها ثم أداها أجزاته وآثم بالتأخير، لأن الزكاة حق للمسلمين المساكين حبسوا عليهم فكان آثما حتى وصل إليه. نعم. وأما الحج قال رحمه الله: وأما الحج فكان فيما بينه وبين ربه إذا أداه فقد أدى، وإن هي ناطق وهو واجد مستطيع ولم يحج سأل الرجعة إلى الدنيا أن يحج، ويجب على أهلي أن يحجوا عنه ومن أن يكون ذلك مؤديا عنه كما لو كان عليه دين فقضي عنه بعد موته. نعم. كان المؤلف رحمه الله يفرق بين الحج والزكاة. الزكاة إذا أخرها وجب عليه ثم أخرها صحت منذ أجزاء ولكنه يأثم بالتأخير لأنه حلص حق الفقراء، بخلاف الحج فإنه إذا وجب عليه وإن كان على الفور ثم أخره ثم حج فلا يأثم لأنه لا يتعلق به حق للغير. لهذا قال: وأما الحج فكان فيما بينه وبين ربه إذا أداه فقد أدى، وإن هو معه ولم يؤدي فقد وجب عليه وهو واجب مستطيع ولم يحج سأل الرجع إلى الدنيا أن يحج. جاء في هذا حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له مال يبلغه حج بيت ربه أو تجب فيه عليه فيه الزكاة فلم يزكي سأل الرجعة عند الموت. فقال رجل: يا ابن عباس اتق الله وإنما يسأل الرجعة الكفار. قال: سأتلو عليكم بذلك القرآن. ثم قرأ: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. وقال: أما الحج فيما بينه وبين ربه إذا أدى فقد أدى، وإن هو مات وهو واجد مستطيع ولم يحج سأل رجع إلى الدنيا أن يحج، ويجب على أهله أن يحجوا عنه، وهذا يحج عنه من رأس المال كما هو معروف، يحج عن الديون التي تقرأ عن الميت قبل قصر التركة، في أمور يبدأ بها قبل قصر التركة، وهي أجرة الكفن وأجرة تغسيله وأجرة حفر القبر، ثم الديون تقرأ عنه سواء كانت ديون لله كالحج والزكاة أو ديون لآدمي. فإذا توفي وقد وجب على الحج ولم يحج وجب أن يأخذ من جميع ماله لا يحج به عنه ويعتبر سواء فاته بتفريط أو بغير تفريط، إذا كان قادر بتفريط كما لو وجب عليه وآخر حج شريف، وبغير تفريط كما لو وجب عليه قبل الحج بستة أشهر صار مستطيعا لكنه مات قبل الحج، في هذه الحالة ما فرط لكن الحج عنه. قال ويجب على أهل أن يحجوا عنه، ونرجو أن يكون ذلك مؤديا عنه كما لو كان عليه دين فقضي عنه بعد موته، إذا قضي الدين عنه بعد موته برئ ذمته، وكذلك إذا حج عنه برئ ذمته، وكذلك إذا أخذ الزكاة التي وجبت عليه برئ ذمته. وبهذا يكون انتهينا من الكتاب. وفق الله جميع طاعته.